الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائنك، اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا إلهي تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، ويسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى. وفقني يا ربي لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم بخير ولطف وعافية. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، سيدي الإمام المفسر الإمام المحدث سيدي الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله رضي الله عنه، في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة. لازلنا أحبتي مع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات متعددة، علينا أن نحفظ هذه الأدعية حتى ندعو في كل مناسبة كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، ومر معنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام، ماذا كان يقول عند النوم، ودعاؤه إذا استيقظ من نومه، كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مر معنا دعاؤه صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وإذا خرج منه، كيف كان يقول إذا دخل بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكان إذا خرج من الخلاء صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه. ومر معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، ماذا كان يقول إذا خرج من بيته عليه الصلاة والسلام. علينا أن نحفظ هذه الأذكار كلها ونعلمها الأزواج والأولاد والأحباب. كان يقول إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله، خصوصا في هذه الأيام الفتن والبلايا والرزايا والعياذ بالله، في هذه الأيام التي كثرت فيها المشاكل، كثر بها فيها التعدي والخطف والقتل والسرقة والعياذ بالله. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أحدنا إذا خرج بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجهل علي. ومر معنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى المسجد، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول اللهم اجعل لي في قلبي نورا، قول آمين. آمين. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن خلفنا نورا، وفي عصبنا نورا، وفي لحمنا نورا، وفي دمنا نورا، وفي شعرنا نورا، وفي بشرنا نورا. صلى الله عليه وسلم، آمين آمين. ومر معنا أنه كان يقول إذا دخل المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. احفظ هذا، إذا دخلت المسجد فقل هذا، ففي هذا خير عظيم. وكان إذا خرج من المسجد عليه الصلاة والسلام قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك صلى الله عليه وسلم. ومر أيضا أنه كان يقول إذا دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ومر معنا دعاءه صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وأمسى، كان يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي وفقنا لطاعتك. وكان يقول اللهم أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو حين يمسي وحين يصبح بهذه الدعوات، اسمعوها، كان يقول قولوا آمين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إننا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا الخسف. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وأمسى يقول نعم، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، قولوا آمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت، يقول هذا ثلاثة. اللهم إني إنا نعوذك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت، يقولها ثلاثا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك وصى بنته السيدة الكريمة السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، قالها ما يمنعك، ما يمنعك، اسمع اسمع ماذا أعطى ابنته السيدة فاطمة. جاءني رجل البارحة قال أبو زوجته جاء من أمريكا إلى دمشق، قلت له لماذا جاء؟ قال جاء ليكتب بيته باسم ابنته ويحرم بقية الورثة. الله أكبر، هذا ظلم. قال لأنها بارة به وأولئك عاقون. الله أكبر، لا يجوز هذا. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضي أن يشهد بهذا، ما رضي أن يشهد بهذا. لما قال له الصحابي هذا، قال أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أعطيت الأولاد كلهم مثل هذا؟ قال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور، لا تشهدني على الظلم، تعطي ولدا تحرم الباقي. قال أولئك عاقون، يعني هل يصير بررة إن حرمتهم من الميراث؟ لا، ربما قتلوا هذه البنت. أنت الآن بصنعك هذا تورث عداوات، الآن تبقى 100 سنة بين الأولاد وأولاد الأولاد، عداوات تكون بينهم، أنت السبب في هذا. فرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لابنته السيدة فاطمة رضي الله عنها ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. آمين، قولوا آمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين آمين. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء وقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد اسمع يا صاحب الهم ماذا تقول، اذكر الله حتى يزول همك. هناك علاج نبوي لزوال الهم والكرب، أن تقول لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا إله إلا الله بعد كل شيء، ولا إله إلا الله، يبقى ربنا ويفنى كل شيء، هذا علاج لزوال الهم والغم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في الدعاء يقول يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، احفظ هذا، لك حاجة عند الله، قم في الليل والنهار ونادي يا حي يا قيوم رحمتك نستغيث. الله أكبر. نعم، وقفنا أحبتي البارحة عند قول المصنف رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، كلما ذكر عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم، إذا كانت ليلة الجمعة قال هذه ليلة غراء، هذه ليلة غراء ويوم أزهر. الله أكبر، هذه ليلة غراء ويوم أزهر. بعض الناس ينتظرون ليلة الجمعة الخميس من أجل الله ومن أجل المعاصي ومن أجل الغفلة، ويجتمع الرجال وربما الرجال مع النساء يذهبون إلى المقاهي وإلى المطاعم التي فيها العصيان وفيها. الله أكبر، ليلة مباركة. يقول هذه ليلة غراء. ولماذا سميت ليلة غراء أيها الأحباب؟ لكثرة تنزل الأنوار فيها، أنوار عظيمة تتنزل في هذه الليلة، ليلة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذه الليلة أن نكثر الصلاة والتسليم عليه، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، القائل أكثر الصلاة عليه في الليلة الغراء واليوم الأزهر، فإن صلاتكم تعرض عليه. ليلة الغراء ليلة الجمعة واليوم الأزهر ويوم الجمعة، وسمي أزهر لكثرة تنزل الملائكة فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة الجمعة أي وجد، قال هذه ليلة غراء ويوم أزهر، يرشدنا إلى الإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نعم، قبل هذا، نعم هذا ما قرأنا، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا حبيبي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل ربه نعم بالبركة في رجب وشعبان، ويقول بلغنا رمضان، يشتاق إلى رمضان قبل شهرين، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة الجمعة قال هذه ليلة غراء ويوم أزهر. وكان صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح أي اشتدت وهاجت قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. الله أكبر، حديث رواه مسلم والترمذي. إذا عصفت الريح ماذا تصنع؟ بعض الناس جاهلين، عندما تعصف الريح ربما سب الريح أو لعنها أو لعنت، أعوذ بالله، جاهلية. سل الله اللهم إني أسألك خيرها، هذه الريح، وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، ربما كانت ريحة عذاب والعياذ بالله، وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل، نعم اسمع يا مسلم، إذا قمت من الليل تقلبت أثناء النوم ماذا تقول؟ بعض الناس الآن إذا قام من النوم لا يعرف إلا الجوال وفتح الجوال وماذا جاءه من الرسائل، الله أكبر. وربما إن قام في فراشي قام بال ورجع ونام. اذكر الله، ما طاوعتك نفسك على الصلاة؟ طيب فلا أقل من أن تذكر الله، حرك لسانك، الأصل أن تقوم أن تذكر الله وتتوضأ وتصلي صلاة التهجد. ضعفت عن ذلك أو وسوس لك الشيطان ألا تغتب، أذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور أي تقلب أثناء النوم قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الله أكبر، أذكر الله. معنى أحاديث كثيرة، كان إذا قام من الليل صلى الله عليه وسلم سبح الله ثلاثا وحمد ثلاثا، نعم، وقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وكان يقول إذا قام من نومه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته، أذكار كثيرة. عود لسانك على هذا فالله عز وجل يعينك، يصير عندك هذا الأمر يسيرا، يصير الأمر يسيرا. يعني إذا قمت تجد لسانك يذكر الله تعالى، تذكره، تقرأ آية الكرسي، تقرأ المعوذات، وهكذا تتنشط، يبتعد عنك الشيطان، تقوم تتوضأ تصلي الله أكبر، تصبح نشيطا طيب النفس، وإلا إن بقيت مع الجوال والشبكات الشيطانية الملعونة التي تجذب الرزانات والغفلات والعياذ بالله، فأنت تضيع والعياذ بالله تضيع، ربما بغتك الموت وأنت على هذه الحالة. اللهم يا ربي أحسن ختامنا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال بسم الله. بسم الله. اسمع يا أخي، أكثر الناس يدخلون السوق، هذا شر. النبي صلى الله عليه وسلم قال شر بقاع الأرض أسواقها، وخير بقاع الأرض المساجد، مساجدها خير بقاع الأرض هذه المساجد. الأصل في السوق أن تدخل، إذا دخلت السوق مقدار الضرورة، لا أن تعيش في السوق. بعض الناس مساكين يأتي من آخر سوريا المحافظات، ليه؟ قال من أجل أن تفتل في سوق الحمدية. الله أكبر، إيش يوجد في سوق الحمدية؟ إن أردت شراء شيء لا مانع، أما والله فهكذا تتفتل في الأسواق وتترك الجامع الأموي دروس العلم فيه ومجالس الذكر؟ لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الذكر إذا دخل السوق، قال بسم الله. اللهم إني أسألك من خير هذه السوق وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة، لأن الأيمان الفاجرة تكثر في الأسواق. نعم، أي كاذبة أو صفقة خاسرة. نعم، أحيانا يعني قد كثيرا ما يصاب تجار بصفقة خاسرة، يعني البيع الآن يقال لها إيه صفقة. لماذا يقال لها صفقة؟ لأن البائع عندما ينتهي من البيعة يقول له خلاص تمت البيعة، فرجاء الله صفقون، ذاك سميت إيه صفقة. كذلك من السنة إذا دخلت السوق يا مسلم أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذا قلت هذا كتب الله لك أديه ألف حسنة، مليون، وحط عنك ألف سيئة، ورفع لك ألف درجة، وفي رواية وأدخلك الجنة، وكما قال. الله أكبر، عطاء عظيم. ما سبب هذا العطاء العظيم؟ سببه أنك تذكر الله في مواضع الغفلة، تذكر الله في مواضع الغفلة، فالأجر عظيم. حدثني رجل قال لي رأيت شيخ هاشم المجذوب عليه رحمة ورضوان، مسألة منذ 50 سنة تقريبا، قال رأيت في سوق الحمدية يمشي ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، قولوا لا إله إلا الله، اذكر الله تعالى، اذكر الله تعالى، لا إله إلا الله. فالذكر ثوابه عظيم في موضع الغفلة، في موضع المعصية كان الناس غافلين، وأنت قمت تذكر الله عز وجل فلك الأجر العظيم في ذلك. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بباكورة الثمرة وضع باكورة الثمر، يعني أول ما يدرك من الفاكهة أنه والله ظهر الآن التفاح مثلا، ما كان عندهم تفاح، ظهر التمر عندهم، وهناك عندهم أيضا في المدينة بعض الفواكه قريبة من الشام. نعم. وضعها على عينه ثم يوضعها على عينه، يأخذ مثلا هذه التمرة من الرطب أو تفاحة أو المشمشة إن وجدت، يضعها على عينيه ثم على شفتيه ويدعو بالبركة. نعم، ويقول اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره، ثم يعطيه من كان عنده من الصبيان. يرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الرحمة، إلى الرحمة بالصغار، رحمة بالصغار. أحيانا يكون المجلس مجلس كبار يضيفون الكل ويتركون الصغار، النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه هذه العطية يعطيها الصغار. نعم، أدخل السرور على قلب هذا الصبي، اجبر خاطره، وما عبد الله بأكثر من جبر الخواطر. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه، وفي رواية أحمد طعام، قال صلى الله عليه وسلم بسم الله. بسم الله عن بداية الطعام، بسم الله، بسم الله. نعم، بعض الناس ينشغل بأنواع الأطعمة، ما أتيت بكذا، ما أتيت لامرأته، وينسى كلمات بسم الله. قل بسم الله، يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قبل الطعام قم وتوضأ وضوءا لغويا أي غسل يديك، فالوضوء قبل الطعام بركة، وبعده ينفي اللمم أي الجنون، وقبله ينفي الفقر، تغسيل اليدين قبل الطعام، آداب الطعام. كلما قعدت على الطعام فذكر زوجك وأولادك وأمك وأباك وإخوتك، ذكرهم بآداب الطعام. من السنة أن نغسل اليدين، من السنة أن نقعد هكذا للطعام، من السنة أن نبسمل، من السنة أن يأكل الإنسان مما يليه. نعم، ويستعب إن تكلم أن يتكلم بالكلام الحسن على الطعام. أما والله الآن جلسوا للطعام، قلت لهم والله قبل قليل كنت في الشارع فصار حادث سيارة دعست فوق رأسي رجل فخرج مخه، نعم والعياذ بالله، الله أكبر، كهذا أين عقلك؟ الآن بدأنا بالطعام ما وجدت إلا هذه السيرة. نعم، ومن السنة الكلام على الطعام، لكن الكلام طيب والقليل الطيب الذي يفتح القابلية، والقليل الله يرضى عن سيدي محمد بن جعفر الكتاني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كان إماما محدثا كبيرا. نعم، سئل السنة على الكلام على الطعام الكلام أم السكوت، فأجاب باللهجة المغربية قال الكلام ولكن قليل، لكن إيه قليل، يعني تكلم كلاما قليلا على الطعام، وإن تكلم فتكلم بكلام طيب حسن يفتح القابلية. لا تكن مثل هذا الدكتور الأحمق الذي وضع عشاء لشيخنا الشيخ رمزي البزم، وضع له العشاء وقال له، أخذ أول لقمة الشيخ فقال له والله يعني أهل الطب ينصحون أن لا يتعشى الإنسان، ما أحمقك يا هذا؟ ها؟ يقول الشيخ رمزي البزم، وكان كان صاحب مروءة وصاحب علم وشجاعة وهمة عالية، قال والله ما استطعت أن آكل تلك اللقمة، ما أكلها بعد كلام هذا الأحمق البخيل المنتن الغبي. قال ينصحون بأن ينام غير عشاء، هكذا تقول؟ إن لله وإن إليه راجعون. الذي لا يصحب أهل العلم من أين يأتيه الأدب؟ إذا لم تصحب أهل الأدب فمن أين تتعلم الأدب؟ نعم. أو آخر صنع لهم، صنع لي لأحباب إخواني، صنع لهم هذه أكلة الكبة، وكان قد اشترى ماكينة كهربائية، فقال والله هذه منذ زمن، قال هذه الأكلة كلفتنا 10,000 ليرة سورية. الله أكبر، الله أكبر، أين عقلك؟ يعني انظروا، البلاء موكل بالمنطق أيها الأحباب. اللهم ألهمنا السداد والصواب، أو تضعوا طعاما ربما تذكر لهم ثمن هذا الطعام، هذا بكذا والكيلو، أعوذ بالله، هذا معيب. قل لهم كلوا كلوا. الله يرضى عن سيدي الإمام الشعراني يقول لو جمعت الدنيا كلها في لقمة ووضعت هذه اللقمة في فم أخي ما استكثرتها علي. لو الدنيا كلها جمعت في لقمة قال وضعها في فم أخي، قال ما استكثرتها علي. تقول كلفنا هذا الطعام كذا وكذا، هذا معيب، معيب هذا الكلام، ذا يدل على الغباء وقلة الأدب وعدم الفهم. نعم. فإذا فرغ قال اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت. الله أكبر، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. عندما ينتهي من الطعام هذا ما يقوله، اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت، يعني أعطيت فوق الحاجة ما يقتنى. نعم. وهديت واجتبيت، اللهم فلك الحمد على ما أعطيت. الله أكبر، حديث رواه النسائي وأحمد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. آمين، الحمد لله، اذكر هذا، احمد الله سبحانه وتعالى، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. إذا انتهيت من الطعام فقل هذا، وعلم أولادك هذا وهم صغار، علمهم، وعلى كل مائدة ذكرهم بهذا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إذا فرغ من طعامه اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك ولا مستغنى عنك. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إيش قالوا في معناها؟ أي لا مستغنيا عما سواه ولا مفتقرا إليه، كل ما عدا إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وكان صلى الله، الكون كله قائم بإمداد الله. الله أنعم علينا بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، ولو انقطع مدد الله عز وجل عن هذا الكون لحظة واحدة لتبعثر الكون كله، لتبعثر الكون كله. لا إله إلا الله. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الله أكبر، الحمد لله الذي أطعم وسقى. نعم، هناك أناس ربما ماتوا جوعا ما وصلهم الطعام، هناك ناس أكلوا ما عندهم ماء، وسوغه، هناك من عنده طعام لكن لا يستطيع أن يسيغ هذا الطعام، هناك معه أمراض لا يستطيع أن يسيغ هذا الطعام، ربما طحن له هذا الطعام طحنا. نعم، رحم الله شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق في آخر شهر من حياته ما استطاع أن يأكل. حدثنا ولده سيدي أبو عمر عن وفاء شيخنا لزوجه السيد أم سالم، عن وفاء زوجه السيد أم سالم لشيخنا لما مرض وما يستطيع أن يسوغ الطعام، كان يطحن له هذا الطعام. نعم، يطحن له هذا الطعام طحنا، كانت في كل يوم في هذا الشهر كل يوم تطعمه أكلة جديدة تطحنها، صحن صغير هذا. نعم، في كل يوم خلال 30 يوما ما أطعمته أكلة مثل الأكلة الثانية، مع أن الطعام يطحن طحنا. نعم، وبالشلمون يشرب أيها الأحباب. ما هذا الوفاء؟ الله أكبر، جزاها الله خيرا، رضي الله عنها وشافها الله وعافاها وقواها، أحسن الله عز وجل إليها، قد أحسنت إلى شيخنا وخدمته وفرغت ذهنه وقلبه للعلم فعلم هذه الأمة. أما هذه النساء الحمقاوات في آخر الزمان التي تسيء لزوجها والعياذ بالله فينسى ما حفظه، هذه امرأة مسيئة والعياذ بالله. حدثني أخونا الشيخ محمود الدرة قال لي: كنا في تعزية، تعزية شيخ من شيوخ القراء، نعم، وهم خارجون من التعزية قال الدكتور أيمن سويد للشيخ محمود الدرة، قال له: هذا الشيخ ممن مات أطيء من زوجته. الله لا يمتحننا، الله أكبر بلاء، هذه امرأة السوء أعاذنا الله من شرها والعياذ بالله، نسأل الله تعالى السلامة. نعم، ذلك من السنة يا هاني من هذا العروس. نعم، عندما يدخل على امرأته يسأل الله خيرها وخير ما جبلت عليه ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه. نعم، احفظ هذه الأدعية حتى لا تقع في التخليط. واحد بدأ أن يقول هذا قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الله أكبر، هذا تقوله عندما تسوق السيارة، أقول: ربي زدني علما، اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا وتوفيقا وتسديدا يا الله. نعم، رواه أبو داود وغيره. وكان صلى الله عليه وسلم، إذا أفطر أي من صومه قال: اللهم لك صمت. لا تنسى الدعاء، أكثر الصائمين ينشغلون بالإفطار ينسون الدعاء، والدعاء مستجاب عند الفطر، يقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. رحم الله الشيخ الحلبي الشيخ محمد الحجار نزيل المدينة، كنت أراه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان له حلقة علم هناك، فكان في يوم الاثنين والخميس يصومون، فكان يبدأون الدعاء قبل أذان المغرب بنصف ساعة، كل واحد من الحاضرين يدعو دعوة هكذا إلى أذان المغرب، ما يفوتنا هذا الخير، ننشغل بالطعام وننسى في وقت السحر يشتغل الصائمون بالسحور طعام وينسون وقت الأسحار، والصلاة فيه فيها خير، قرآن الفجر نعم مشهود، وينسون الدعوات، وعند الإفطار يشتغلون بالطعام فينسون الدعوات. لا لا مانع كل، لكن لا تنسى إيه الدعاء، فالدعاء مستجاب في هذه الساعة المباركة. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر، يقول أيضا إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال في دعائه لهم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة، أي بالرحمة والخير الإلهي. الله أكبر. اسمع يا مسلم، هذا وضع لك المائدة، أكلت ماذا تقول؟ أفطر عندكم الصائمون دعاء هذا، وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة بإيه؟ بالرحمة والخير الإلهي. وكان شيخنا الشيخ أديب يزيد على ذلك، يقول اللهم هنئ من أكل وأخلف على من بذل، واجز عنا كل خير من اشتغل، يدعو للنساء التي عملت، ربما المرأة طيلة النهار وهي تعمل في صنع الطعام، وبعض النساء ربما إذا كانوا ضيوف كثيرة قبل يومين أو ثلاثة يشتغلن بالطعام. شيخنا الشيخ علي الفروجي لا نكاد نكون في بيت إلا ويهمس في أذن عند دعاء، يقول لي الدعاء بالبركة لأهل البيت، الدعاء بالبركة لأهل البيت، فما ننسى هذا أيها الأحباب. نعم. وفي رواية وصلت عليكم الملائكة بدلا من وتنزلت. نعم، وصلت عليكم الملائكة، أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل عند قوم دعا لهم فقال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نعم. أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون، صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبزار. نعم، أكل طعامكم الأبرار، دعاء هذا يعني يدعو لهم أن يأكل الأبرار عندهم، وأن يدعو لهم أن تصلي عليهم الملائكة، وأن يفطر عندهم الصائمون، لأن بيتك إن دخله الصائمون وأكلوا، والأبرار إذا أكلوا من طعامك قاموا فاجتهدوا في الطاعة والعبادة فيكتب لك مثل أجرهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصحب إلا مؤمنة ولا يأكل طعامك إلا تقي. إياك أن يأكل طعامك الفجار، أكلوا وقاموا إلى المعصية، أنت أعنتهم على المعصية؟ لا، اجعل طعامك في بطون الصالحين من عباد الله، أكلوا وقاموا للصلاة وقاموا للعبادة وقاموا للطاعة، فالله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب في هذا الطعام الذي تقووا به على مرضاة ربهم سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين.